أثابكم الله. فضيلة الشيخ، يقول السائل: أذنبت ذنبا من الكبائر وهو الزنا، هل أذهب للحاكم ليقيم علي حد الله وهو الجلد ليتوب الله علي، فإني قد حرمت خيرا كثيرا، أم ماذا أفعل أثابكم الله؟ تفعل ما أمرك الله به ورسوله عليه الصلاة والسلام، وهو أن تستر نفسك بستر الله، قد دلت الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. ففي الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام، حديث بريدة رضي الله عنه في صحيح مسلم، أن ماعز بن مالك أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد، وقال: يا رسول الله، إني أصبت حدا فطهرني. فقال: ويحك، ارجع فاستغفر الله ثم تب إليه. فرجع غير بعيد ثم قال: يا رسول الله، إني أصبت حدا فطهرني. قال: ويحك، ارجع فاستغفر الله ثم تب إليه. فرجع غير بعيد، حتى فلما كانت الرابعة قال عليه الصلاة والسلام: أبك جنون؟ فأخبر أنه ليس بمجنون. فقال: أشربت خمرا؟ والرواية في الصحيح هذه من لأن النبي صلى الله عليه وسلم حاكم، والمجلس مجلس حكم وقضاء، لأنه اعترف في مجلس الحكم، فحينئذ يريد أن يتأكد من أهليته للإقرار، والإقرار يكون حجة إذا كان المقر عاقلا، فإذا كان مجنونا أو سكرانا لم يصح إقراره عند طائفة من العلماء في السكران، وبالإجماع في المجنون. فقال: أشربت خمرا؟ فقام رجل فاستنكهه، أي شم رائحة فمه، وفيه دليل على اعتبار القرائن من وجود رائحة الخمر عند من يقول إنها قرينة على الشرب. ولما أخبر أنه لم يشرب خمرا وتأكد أنه زنى، وقال: هل دخل ذلك منك في ذلك منها؟ وتبين عليه الصلاة والسلام، أمر به فرجم. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم رده 4 مرات، ثم جاءته المرأة، وكذلك عليه الصلاة والسلام جاءته المرأة واعترفت، فبعد أن حصل اعتراف ماعز والمرأة الزانية كما في الصحيحين، قام عليه الصلاة والسلام على المنبر وقال: أيها الناس، من ابتلي بشيء من هذه القاذورات فليستتر بستر الله، فإنه من أبدى لنا صفحة وجهه أقمنا عليه حد الله. فأمر عليه الصلاة والسلام أن يستتر المسلم بستر الله، ولذلك أجمع العلماء على أنه لو 4 رأوا رجلا على الزنا وشاهدوا منه ما يوجب قيام الحد عليه، أن الأفضل لهم أن يكتموا وأن يستروا. وهذه رحمة من الله بهذه الأمة، لأن هذه الأمة مرحومة، وبالإجماع على أنه يندب الستر، ولذلك جعل الله شهادة الزنا 4 شهود، وجعل فيها ما لم يجعل في غيرها. فما دمت قد ندمت وتبت وكرهت هذا الذنب وظهرت منك التوبة النصوح، فاصدق مع الله يصدق الله معك، ويبدل سيئاتك حسنات، وبناء على ذلك تلتزم هذا الحكم الشرعي، وهو أن تستتر بستر الله، لأن هذا هو الذي رخص الله فيه للأمة. وقد قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح من حديث أبي عمرو الأسلمي: عليكم برخص الله التي رخص لكم، أي الزموها. وهكذا بالنسبة لمن يطلع على أخيه المسلم بأي عورة، الأصل أن يستر وأن لا يتكلم، لأن هذه الأمة مرحومة. ثم هذا العبد إذا كان فاجرا متهتكا في حدود الله، فلا يقسمن الله ظهره بذنبه. ولا يظن أحد أننا حينما نقول بالستر على من زنى وعلى من وقع في هذا الحرام أن نعين أهل المعاصي على معاصيهم، كلا، الله سبحانه وتعالى لن يفلت عاصيا من معصيته إذا لم يتب، وإنه يستدرج العبد الذي يتسلط خاصة بالزنا وتسلط على عورات المسلمين، فإن الله يستدرجه من حيث يشعر ومن حيث لا يشعر، حتى يأخذه أخذ عزيز مقتدر. وكم رأينا وكم سمعنا من حوادث تقرع القلوب وتورث الخشية من الله سبحانه وتعالى من فعل الله بأمثال هؤلاء. فإذا ظن هؤلاء أنهم بستر المسلم عليهم أنهم غير مسؤولين وأنهم يفعلون ما شاءوا، فليعلموا أن هذا بعيد، وأن ربك ليس بظلام للعبيد، وأن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. فعليه من يتق الله عز وجل. والعبد إذا أصاب الذنب وتاب إلى الله توبة نصوحا فإن رجوعه وعدم إقراره على نفسه أفضل من إقراره. ولذلك في الزنا لو اعترف رجل وأقيم عليه الحد ورجم وأثناء الرجم رجع عن إقراره يوقف الرجم ولا يكمل الحد. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام لما رجم ماعز وأخبر أنه كما في الصحيح فلما أذلقته الحجارة فر إلى الحرة فلقيه رجل بلحي جمل فقتله فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه فر، قال هل لا تركتموه يتوب فيتوب الله عليه؟ وهذا يدل على أنه إذا رجع عن إقراره. ولذلك قالوا إذا أقيم حد الرجم يجب حضور نائب أو من يقوم مقام الحاكم حتى إذا رجع المقر عن إقراره يوقف الحد. وهذا كله يدل على حرص الشريعة على الستر. ولأن العبد إذا تاب فيما بينه وبين الله فإن هذا من توحيد الله، لأن من توحيد الله أن تعلم أن الله تواب رحيم وأن الله أخبرك في كتابه أنه يرحم وأنه يتوب. فمن إيمانك بالله وإيمانك بصفته أنه رحيم وأنه غفور أنك إذا أمرت بالاستغفار استغفرت، وأمرت بستر نفسك تستتر وتثق بالله عز وجل، لأن الله عند حسن ظن العبد به، فمن ظن بربه خيرا كان له. تتوب إلى الله. وفي الحديث الصحيح أن رجلا أتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد وقد حضرت الصلاة وقال يا رسول الله إني أسبت حد الله فطهرني، فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم ثم صلى، فلما صلى قام الرجل فقال يا أعاد له العبارة، فقال عليه الصلاة والسلام أصليت معنا؟ قال نعم. قال قد غفر لك. قد غفر لك، هذا ليس بتلاعب كما يظن البعض. هذا رجل جاء نادما، جاء مستغفرا، جاء كارها للذنب. مجرد مجيئه يقول يا رسول الله طهرني، مجرد كراهية للذنب وندمه إقلاعه عن الذنب وكراهيته له وعدم عقده العزم على عدم العود، هذه هي التوبة النصوح. ولا يقذفها الله إلا في قلب من يحب له ذلك. فعليك أن تأخذ بهذه السنة، أن تستتر بستر الله. وكذلك لا تحدث أحدا بهذا الذنب. البعض يقول كنت أفعل في جاهليتي وكنت أشرب الخمر وكنت أزني، ومنهم من يقول ليس هناك ذنب إلا فعلته. هذا مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. السنة أن يستر الإنسان نفسه بستر الله. وما وقع من الصحابة قبل الإسلام ليس كما وقع من أهل الإسلام بعد الإسلام. ما وقع من أهل الإسلام بعد الإسلام يستر ولا يذكر ولا ينشر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل أمتي معافى إلا المجاهرون على رواية الرفع وهي مشهورة، وقال إلا المجاهرون، فإن هؤلاء النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث النجوى وحديث ابن عمر رضي الله عنه في الصحيح أن الله يدني العبد يوم القيامة فيلقي عليه كنفه فيقول عبدي صنعت كذا يوم كذا وكذا، فيقول بلى يا رب، ألم تصنع كذا يوم كذا وكذا، فيقول بلى يا رب، فيقرره حتى يظن أنه من الهالكين، فيقول الله عبدي سترتها عليك في الدنيا وها أنا أسترها عليك اليوم. فهو ستير ويحب الستر. ومن يهتك ستر الله على عباد الله فلا يقسمن الله ظهره حيا وميتا. ولذلك من هتك ستر مسلم هتك الله ستره في الدنيا ولا يهتكن ستره في الآخر. فهذه أصول شرعية ينبغي العلم بها. وعلى كل طلبة العلم والعلماء حينما يأتيهم أحد يقر أو يريد أن يخالف هذه السنة أن يذكروا هذه السنن. فإذا رأى الإنسان العيب من أخيه المسلم إما أن ينصحه وإما أن يستره، فحينئذ إذا ستره فإنه جزي خيرا، أن هذه أخوة الإسلام. وإذا نصحه فإنه بخير الأحوال أن ينصحه ويستره، أما أن يحفزه. ولذلك لما دفع آل ماعز وقرابته وبنو عمه ماعزا على أن يقر أنكر عليهم ذلك. وهذا هو الأصل، أن الأصل الستر ما أمكن، وستر هذه القاذورات هو المندوب إليه والمأمور به شرعا والمطلوب، فينبغي الحرص عليه. والحرص على أن يستر المسلم أخاه المسلم. وإذا اجتمعت مع أخيك المسلم حتى حينما تجلس في مجلس وترى أخاك يفعل فعلا فيه عيب أو منقص له، ما تأتي بعد خروجك وقد أكلت من طعامه وشربت من شرابه وتحرمت من مجلسه تقول فلان في بيته يفعل كذا وكذا، هذا عيب عيب. وكنت إذا صحبت رجال قوم صحبتهم مشيمة الوفاء، العبد الصالح الموفق وفي، والوفاء من شيم المؤمن. إذا صحب قوما صحبهم مشيمة الوفاء، فيحسن إذا أحسن محسنهم، ويجتنب الإساءة إذا أساءوا، ويبصر ما يريبهم بعين لها عن عيوبهم غطاء. العبد الموفق لا يهتك ستر الله عز وجل على عباده، ومن أراد أن ينظر إلى ستر الله عليه فلينظر كيف يستر الناس أو يفضحهم. وإذا أعطاك الله لسانا تنطق به فانظر إلى الأخرس الذي حرمه الله النطق، فلا يكن من شكرك لنعمة الله عليك أن تهتك به أعراض المسلمين، وأن تخوض فيما يكون منهم من الهنات والزلات والعورات، وخاصة حينما يكون الإنسان في التحفيظ أو مع طلبة من حفظة القرآن أو طلبة العلم يتحدث بأخطائهم أو يذكر عيوبهم. هذا كله أصل شرعي، الستر ما أمكن. ومن خاض في أعراض المسلمين فإنه قد عصى الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، وسيلقى الله بوزره وذنبه. وهكذا بالنسبة للعبد مع نفسه، أن يستر نفسه بستر الله. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: من ابتلي بشيء من هذه القاذورات فليستتر بستر الله، لأن الله ستير يحب الستر، كما في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام: إن الله ستير يحب الستر. ولذلك ذكر الإمام سفيان الثوري قال: لعلكم أن تطلعوا على العورة من عورات المسلمين فلا تذكروها ولا تنشروها فإنها ثلمة في الإسلام، فإنها ثلمة في الإسلام. ولذلك انظر، لو أن الناس تقع منهم ما يقع ويسترون، ولكن لا يعني هذا ترك الأمر بالمعروف، ولا يعني ترك النهي عن المنكر. نحن مأمور نأمر بالمعروف، الذي أمرنا بالستر أمرنا بعلاج الجرائم بوسائل كثيرة، منها الوعظ والتذكير والتخويف والترهيب والترغيب والدلالة على الخير والأخذ بحجز إخواننا وأخواتنا عن نار الله عز وجل، وهذا كله فيه خير كثير. فلما تجد الناس يذكر، لو أن الآن كل ما وقع شيء في المسلمين ينشر، فإن هذا يؤدي والعياذ بالله إلى عواقب وخيمة. ولذلك قال تعالى: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. الله يعلم ماذا يترتب على نشر مثل هذه الأمور، ولا يليق بالإنسان إذا كان خيرا وصالحا أن يأتي ويقول: كنت أفعل وكنت أفعل وكنت أفعل. يستتر بستر الله عز وجل، ويحمد الله على السلامة، ويسأل الله الثبات على الدين، ونسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكماله أن يثبتنا على الحق حتى نلقاه. اللهم اجعلنا هداة مهتدين، غير ضالين ولا مضلين، سلما لأوليائك، حربا لأعدائك، نحب بحبك من أحببت، ونعادي بعداوتك من عاديت. اللهم اهدنا ولا تضلنا، وارحمنا ولا تعذبنا، وسامحنا ولا تؤاخذنا، وزدنا ولا تنقصنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وأكرمنا ولا تهنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وأرضنا وردنا وارض عنا. اللهم اجبر كسرنا، وارحم ضعفنا، وكمل نقصنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، لا إله إلا أنت. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اختم بالسعادة آجالنا، اللهم اختم بالسعادة آجالنا، وامنن بالعافية غدونا ورواحنا. اللهم اختم بالسعادة آجالنا، وامنن بالعافية غدونا وآصالنا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. اللهم فرج هم المهمومين، اللهم نفس الكرب عن المكروبين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم ارحم موتانا وموتاهم أجمعين. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا فسادا إلا أصلحته، ولا اعوجاجا إلا قومته، ولا ضالا إلا هديته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أزل عن هذه الأمة، اللهم اكشف عن هذه الأمة الغمة، اللهم اكشف الغمة عن الأمة، اللهم اكشف الغمة عن الأمة. اللهم إن بالأمة من البلاء والضنك والشقاء ما لا يشتكى إلا إليك، ولا يعول في كشفه إلا عليك يا أرحم الراحمين. اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم احقن دماءهم، اللهم اجمع شملهم، اللهم اجمع شملهم، اللهم أصلح ذات بينهم. اللهم عليك بأعداء الدين، شتت شملهم وفرق جمعهم، دنس شعارهم ونكس منارهم وزلزل أقدامهم وصدع بنيانهم. لا إله إلا أنت إله الحق. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، واجعلنا منهم برحمتك، ويذل فيه أهل معصيتك، ولا تجعلنا فيهم بعزتك. لا إله إلا أنت. اللهم وفق ولاة أمورنا لما تحب وترضى، وخذ بنواصيهم للبر والتقوى. اللهم انصر بهم دينك، وأعل بهم كلمتك، وانشر بهم رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لأموات المسلمين أجمعين، اللهم نور عليهم قبورهم، اللهم أفسح لهم فيها، اللهم نور على موتى المسلمين قبورهم وأفسح لهم فيها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آنس وحشتهم، اللهم آنس وحشتهم، واغفر ذنوبهم وفرج كروبهم. لا إله إلا أنت. اللهم اجمعنا بهم في مقعد صدق عندك يا رب العالمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، وأحسن لنا خاتمة في الممات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.